بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من سلسلة مجالس شرح مقدمات لفهم القرآن العظيم، وهي كما عرفتم في علوم القرآن. توقفنا في المحاضرة الماضية حول مراتب الوقوف أو أنواع الوقوف، أنواع الوقوف. الوقوف اختلف العلماء فيه على طرائق، وأقول على طرائق ولا أقول على مذاهب مختلفة، أقول على طرائق يعني على تقاسيم معينة بناء على التعلق، تعلق المعنى وتعلق اللفظ، يعني تعلق ما قبل ما بعد المعنى، ما بعد الوقف بما قبله، إما في معناه وإما في لفظه، إما في معناه وإما في لفظه. فأكثر هذه التقاسيم هي من الاصطلاح لا من المذاهب المتباينة. وابن الجزري في الحقيقة اختار مذهب الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، وكان هذا هو المشهور، كان ذلك هو المشهور قبل أن تشتهر أو قبل أن يشتهر اصطلاح السجواندي. المذهب المشهور دلوقتي، الوقوفات المشهورة دلوقتي اللي بين أيدينا في المصاحف، هي وقوفات السجواندي. لكن المذهب الذي كان مشهورا قبلها هو تقسيم ابن الجزري واصطلاح وقوفات ابن الجزري، ها، التي تبع فيها أبا عمرو الداني، الإمام أبا عمرو الداني. وضابطها أنه جعل الوقوفات، جعل الوقوف إما أن يكون وقفا تاما، أو يكون وقفا كافيا، أو يكون وقفا حسنا، أو يكون وقفا قبيحا. وفي الحقيقة أميل شديدا إلى هذا التقسيم، أميل شديدا إلى هذا التقسيم لبساطته ولوضوحه ولقلة أقسامه ولمباشرته. وإن كان الآخر لا يبعد عنه كثيرا، ولكن هذا أقرب إلى الضبط وإلى ضبط الشخص العادي، وكما قلت هو تبع فيه أبا عمرو الداني. طيب، ما هو الوقف التام وما هو الوقف الحسن؟ يعني متى يكون تاما ومتى يكون حسنا، ومتى يكون كافيا ومتى يكون قبيحا؟ إذا تعلق، إذا كان في، يعني في حالة الوقف، إذا تعلق ما، إذا لم يتعلق ما بعده بما قبله لا معنى ولا لفظا، يعني أصبح كلاما جديدا تماما، إذا لم يتعلق به لا معنى ولا لفظا، لم يتعلق به لا في المعنى ولا في اللفظ، كلام منفصل انفصالا تاما، يعني ليس بينهما خيط لا في أصل المعنى المراد، ها، ولا في الإعراب ولا في اللفظ يعني، فهنا يكون الوقف تاما، هنا يكون الوقف تاما. تاما لماذا؟ لأنك وقفت بعد تمام في المعنى وفي اللفظ، وقفت بعد تمام، بعد كمال، بعد انتهاء، بعد وقوع التمام في المعنى وفي اللفظ. مثاله البسملة مع ما يليها من أول السورة. نحن قلنا إن البسملة آية، قلنا إن البسملة آية يؤتى بها للفصل بين السور. إذا نظرت إلى البسملة لا علاقة لها بأول السورة، لم تتعلق بها لا في اللفظ ولا في المعنى. وربما يكثر هذا النوع عند فواصل الآية، ربما يكثر عند فواصل الآية. مثلا في الفاتحة تراه موجودا بين البسملة وبين أول السورة، وتراه مثلا إذا قلنا مالك يوم الدين، إذا وقفت على مالك يوم الدين تقول بعدها إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا وقف تام لأنك أتممت المعنى وأتممت اللفظ. أما قولك إياك نعبد وإياك نستعين فإنه لا يتعلق بما قبله، لا في معناه ولا في لفظه، لا في معناه ولا في لفظه. وأيضا كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون في أول البقرة، ثم تقول إن الذين كفروا سواء عليهم، ونحن نعرف أن إن تقع في ابتداء الكلام في أول الكلام، فقولك إن الذين كفروا لا علاقة له بما سبقه من قولك وأولئك هم المفلحون، كلام انقطع عنه انقطاعا تاما. وقوفك على وأولئك هم المفلحون وقوف تام لأنه لم يتعلق ما بعده به لا في معناه ولا في لفظه. طيب إذا نظرنا فوجدنا الكلام يتعلق بما بعده، فوجدنا الكلام يتعلق بما بعده أو يتعلق بما قبله، إذا ما بعد الوقف موضع الوقف يتعلق بما قبله موضع الوقف أو يتعلق بموضع الوقف، ولكن معنى لا لفظا، معنى لا لفظا، هذا نسميه الوقف الكافي. أولا ما حكم الوقف التام الذي تكلمنا عليه، ما حكمه حتى نتم الكلام عليه، ما حكمه؟ حكمه أنك تقف عليه وتبدأ بما بعده، حكمه أنك تقف عليه وتبدأ بما بعده، لأنه تام انفصل في المعنى وفي اللفظ. أما الوقف الكافي فهو قد انفصل في اللفظ لا في المعنى، قد انفصل في اللفظ لا في المعنى، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ثم وبناتكم، هكذا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وهكذا، تعلق به في المعنى لأن ما بعده يضاف إليه لكنه لم يتعلق به في اللفظ. إذا قلت حرمت عليكم أمهاتكم هل احتاج في بيانه إلى ما بعده؟ لا، يصح الوقوف عليه، ولذلك فحكمه هو نفس حكم الوقف التام، يوقف عليه يوقف عليه ويبدأ بما بعده، يوقف عليه ويبدأ بما بعده. ولماذا سمي كافيا؟ كأنه قال، كأنني قلت لك يكفيك الانفصال في اللفظ ولا عليك من التعلق في المعنى، يكفيك الانفصال باللفظ أو في اللفظ ولا عليك مما فيه من التعلق في المعنى. وهذا الوقف يكثر في الفواصل، فواصل الآية يعني يكثر على رؤوس الآية. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، أولئك على هدى من ربهم. ما بعده تعلق به في المعنى لأنه يشير إلى أولئك، يشير إلى هؤلاء الذين مما رزقناهم ينفقون، ولكن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون مكتف بذاته، مكتف بذاته، وإن تعلق ما بعده به في معناه لكنه في غنى عنه، لذلك سمي كافيا. كأنني قلت لك هو يكفيه أو يكفيك، يكفيك للوقوف عليه أنه انفصل عنه في اللفظ، يكفيك أنه انفصل عنه في اللفظ. نعم. فإذا تعلق ما بعده بما قبله، أي إذا تعلق ما بعد الوقف بما قبله أو بموضع الوقف لفظا، فهذا هو الحسن، ولكن بشرط أن يكون بعد، أن يكون محل الوقف، أن يكون موضع الوقف مؤديا لمعنى، ولكن ما بعده، ما بعده تعلق به لفظا، وكل ما تعلق لفظا تعلق معنا. يعني نستطيع أن نقول هنا إنه تعلق لفظا ومعنا، نستطيع أن نقول هنا إنه تعلق في اللفظ وفي المعنى، لأن كل ما تعلق لفظا تعلق معنا، وليس كل ما تعلق معنا تعلق لفظا. عندنا الكافي، الوقف الكافي تعلق معنا ولم يتعلق لفظا، خلاص تعلق في المعنى ولم يتعلق في اللفظ. طيب، فنأتي هنا في الوقف الحسن، نجد أنه تعلق في اللفظ، يعني تعلق في اللفظ وفي المعنى، فوجدنا أن حكمه جواز الوقوف عليه، ونظرنا إلى ما يسمي بعد ذلك، أضم إليه الكلام في الوقف القبيح. الوقف القبيح كذلك حدث تعلق في اللفظ وفي المعنى، حدث تعلق في اللفظ وفي المعنى، ولكنه لا يحسن الوقوف عليه. فما الفرق إذن؟ هذا قد يخلط على الطالب، هذا قد، يعني هذا من المواضع التي ربما تستشكل على الطالب. نحن قلنا في الوقف الكافي، الوقف التام، انفصل في المعنى وفي اللفظ، وهذا مفهوم. وقلنا في اللفظ، في الوقف الكافي انفصل في اللفظ دون المعنى، وهذا أيضا مفهوم، وسمي كافيا كأنني اكتفيت بالانفصال في اللفظ لجواز الوقوف على هذا الموضع والبداءة بما بعده، فأخذ حكم الوقف التام. ولكن نظرت في الحسن، الوقف الحسن الذي هو النوع الثالث، وفي الوقف القبيح الذي هو النوع الرابع، فوجدت أن كل منهما تعلق في اللفظ وفي المعنى. ولكن ما حكم الحسن؟ حكم الوقف الحسن أنك تقف عليه ولا تبدأ بما بعده، وإنما تقف عليه، يجوز لك، يحسن لك أن تقف عليه ثم تبدأ بما قبله فتصله بما بعده، يعني كأنك تعيد مرة أخرى. أما الوقف القبيح فلا يجوز لك أن تقف أصلا. فما الفرق بين النوعين؟ الفرق بين النوعين هو أن الوقوف، هو أن الوقوف على ما يتعلق به ما بعده لفظا ومعنى يكون بعد معنى تام أو بعد معنى يحسن الوقوف عليه، ولكن يقبح ولا يجوز البداءة بما بعده لشدة هذا التعلق. يعني يجوز لك أن تقف لأنك ستؤدي معنى، لكنك لو بدأت بما بعده أفسدت المعنى، بخلاف القبيح لو وقفت لم يؤدي معنى أصلا في السابق. يعني احنا كده عندنا جزئين، لما تعمل وقف، الوقف ده اتفصل بين جزئين، اللي بيسمى قبل واللي يسمى بعد، خلاص ركزوا معايا. لما اعمل الوقف، لما اقف اجيب السكتة الطويلة دي، ها، لما اجيب السكتة الطويلة دي بفصل بين قبل وبعد، خلاص. في الوقف الحسن لما بنظر لما هو قبل، لما بنظر لما هو قبل، ها، بجد ان هو له معنى يصح الوقوف عليه. لكن مشكلة الوقف الحسن فين؟ ان ما ينفعش ابدا باللي بعديه، لان لو بدات باللي بعديه هفسد المعنى. بخلاف الوقف القبيح، لما تيجي تقف عليه هتلاقي ان ما ينفعش تقف على اللي قبليه اصلا، وهو ده القيد اللي بيفرق بين الاثنين. كلاهما قد تعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، ولكن مع هذا التعلق الحسن يكون الوقف فيه، هذا هو القدر الزائد، هذا هو القيد، هذا هو الذي ميزه عن الوقف القبيح، يكون الوقف فيه على معنى يحسن الوقوف عليه، إلا أنه لشدة التعلق لا يجوز البدء بما بعده لأنه سيفسد المعنى. ها؟ أما فالوقف القبيح إذا وقفت فإنه لا يؤدي معنى أصلا. بالمثال يتضح المقال. الآن سأقرأ: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية كذلك. طيب لو قلت الحمد لله، هل أديت معنى هنا؟ الحمد لله، هل فهم معنى يحسن الوقوف عليه؟ هل فهم معنى يحسن الوقوف عليه؟ قل ما تشعر به، لا تقلق. أقول الحمد لله، نعم يحسن الوقوف عليه، صح؟ طيب لكن لو بدأت بما بعده وقلت رب العالمين، هل يحسن البدء بهذا الكلام رب العالمين؟ لا، لأنني لم أقل رب العالمين، كأني أستأنف الكلام من جديد، لا، قلت رب العالمين. تعلق بما بعده في معناه وفي إعرابه. الكسر هذا من أين جاء؟ الكسر هذا من أين جاء؟ رب العالمين من أين جاء؟ فلذلك هذا الوقف يسمى وقفا حسنا، يعني أقف هكذا وطريقته هكذا: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كذلك في داخل البسملة، تعالوا نجرب في داخل البسملة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو قلت بسم الله يصح؟ هل هناك معنى حسن الوقوف عليه؟ نعم. لكن لو قلت الرحمن الرحيم، بدأت بهذا البدء، بدأت بذلك، يصح؟ هل يصح هذه؟ لا تصح. طيب لو فعلت هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، حسن ولا لا؟ جمل ولا لا؟ جمل، هو ده الوقف الحسن. لكن تعالوا بقى نشوف الوقف القبيح. الحمد، لله رب العالمين. هل لما قلت الحمد فهم شيء؟ هل وقفت على معنى يحسن الوقوف عليه؟ أين إسناد الشيء؟ الحمد ماله يعني؟ ماله الحمد؟ أو أقول الحمد لله رب العالمين، شفت القبح؟ صح؟ يبقى في الحسن لما وقفت عملت إيه؟ أيوة، يبقى في الحسن لما وقفت عملت إيه؟ وقفت على معنى الأذن تفهم منه شيئا، الحمد لله، ولكن لا يصح البدء بما بعده رب العالمين، لا يصح. لكن هعمل الحاجتين، هجمع بين الأمرين بالوقوف والوصل، هو ده الحسن. في التام والكافي لا، أقف وأبدأ بما بعده، لكن هنا ليس كذلك. هنا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لكن القبيح إذا وقفت لا تشعر بأنك وقفت على معنى أصلا. الحمد، لله رب العالمين. هل ده صح؟ أو الحمد لله رب العالمين. قبح شديد مش كده؟ قبح شديد، وتتفاوت مراتب القبح بعد ذلك بحسب ما يؤدي من فساد المعنى. طيب، ولهذا قال ابن الجزري، ولابد أن تحفظوا الجزرية، المقدمة الجزرية لازم تحفظوها، المقدمة الجزرية لابد وأن تحفظ، ها؟ المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمها. يقول فيها بعد أن ذكر الأنواع التام والكافي والحسن، يقول: وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطر ويبدأ قبله، ويبدأ ويبدأ نسخ يعني. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطر ويبدأ قبله، يعني وله أن يقف مضطرا، حصل له أي شيء، نفس انقطع، حصل أي مشكلة، فوقف على الحمد أو على رب. فإذا وقف ماذا يفعل؟ يبدأ قبله. يعني مثلا إذا انقطع صوته أو كح، حصل له أي حاجة، جات له سعلة، حصل أي حاجة، قال الحمد لله رب وامتنع حاجة منعته، ما يجيش يقول العالمين، غلط، خطأ، لا، هو حاجة منعته يرجع يقول الحمد لله رب العالمين. أو لو عايز بقى إن هو يتدبر ويتذوق الآيات وكذا، ممكن نستعمل الوقفات الحسنة كتير، من الوقفات الحسنة ممكن تصل، لكن عايز تتدبر الآيات وعايز كذا تتذوق، هتعمل إيه؟ تتلكك. إن الوقف الحسن ده للتلكيكة، إن أنت عايز تتذوق الآيات، فكل لما تلاقي حسن تقف عليها. طب أنا بقولت تتلكك ليه؟ تتلكك طبعا يعني قلنا فوش تلكك يعني تتحين، تتصيد، كلما وجدت الموطن اقتنصته، تتنمر، هذا هو، ها؟ تستغل الفرصة. ليه قلنا كده؟ ليه قلنا انه بيتلكك؟ ليه قلنا انه بيستغل الفرصة؟ لانه كده كده هيرجع مرة تانية يقرأ، هو لن يبدأ بما بعده، سيبدأ بما قبله مرة أخرى، ولكنه أراد أن يستغل هذه الوقفة التي يمكن أن يقف عليها ويتأنى في التدبر فيها، فما سبهاش، مع أنه كده كده هيعيدها تاني في الكلام، لا بس تنفع لوحدها، أخذها لوحدها كده الأول، أخذها لوحدها الأول كده، ماشي؟ فيقعد كده مع نفسه الحمد لله، الحمد لله، ويفضل يفكر كده في الحمد لله. فهي يعني هي لوحدها كافية، ليه كافية، مش الوقف الكافي يعني، قصدي كافية ان فيها معنى يعني، لها معنى يحسن الوقوف عليه، يقف عندها ويفكر مفيش مشكلة. وبعدين بقى لما يلاقي نفسه ان هو يعني استخرج ما فيها من حلاوة بقدر الإمكان، يعني مضغها كما تمضغ التمرة ليستخرج حلاوتها، وضعها في سياقها الكامل، وأتى ببقية حكم الحسن، وأنه لا يبدأ بما بعده بل يبدأ بما قبله. الحمد لله رب العالمين. بعد ما يكون استنفذ طاقته وجهده في إيه؟ في الحمد لله، وكذلك في بسم الله، خلاص. طيب، وأنا أنصحكم بمراجعة هذا الباب، أنصحكم بمراجعة هذا الباب في كتب التجويد أو في شروح التجويد. ولو عايزين مرجع كبير للتجويد يكون يعني عندكم، ولا تحتاجون إلى غيره غالبا، إلا طبعا للمتخصص اللي لازم يبحث ولازم يدور ولازم كذلك تقرأ في كتب المتقدمين عموما يعني، لا أقصد الاستغناء التام يعني، لكن مرجع يكون وافي هو شرح المقدمة الجزرية، شرح المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدوري الحمد من علماء العراق، وهو من المتخصصين في علم التجويد، ودمجه بعلم الصوتيات الحديث في هذا العصر. شرح المقدمة الجزرية تقع في مجلد واحد، تقع في مجلد واحد. حسب الإعراب، حسب الإعراب في هذا الموضع، حسب الإعراب هذا الموطن بالذات فيه كلام كثير. نعم. طيب. ده دار معهد الإمام الشاطبي قسم الدراسات القرآنية. أنا إن شاء الله أقول لكم على بعد المحاضرة إن شاء الله تجد منين، يعني بعد المحاضرة إن شاء الله، مش عايزين نستغل المحاضرة فيه أو نستهلكها في الكلام في الطبعات وشراء الكتب. نعم. وبالنسبة لعلم الوقف والابتداء، يعني أنت ممكن تتبع فيه منهج، تتبع فيه كتاب، في كتاب اسمه منار الهدى للأشموني، منار الهدى في الوقف والابتداء، هذا كتاب جيد جدا، أتى على المصحف من أوله إلى آخره، أتى على المصحف من أوله إلى آخره. نتكلم أيضا على مكان شرائه يعني والحصول عليه بعد المحاضرة بإذن الله. لكن في النهاية أنت لما تتمكن في علم النحو، ها، يعني كما قال العلماء أن قارئ القرآن الذي يستطيع أن يقف وقوفات جيدة، ها، قالوا هذا العلم لا يقوم به إلا نحوي، وإلا عالم بالقراءات وعالم بالتفسير، يعني نحوي مفسر، لا يقوم به على تمامه إلا نحوي مفسر. غير ذلك أنت ممكن أن تقلد فيه النحويين المفسرين، لكن لن تقوم أنت به إلا إذا كنت نحويا مفسرا، أن تقوم به على تمامه، أن تفهمه، أن يكون لك في وقوفات المصحف مذهب، أن يكون لك رأي فيها، لابد أن تكون نحويا مفسرا. نعم. وبعضهم ذكر أنه لابد أن تكون عالما أيضا بمذاهب الأئمة في الفقه، بمذاهب الأئمة في الفقه. لماذا؟ قالوا هذا يعينك على معرفة الوقف والابتداء، لأن في القرآن مواطن، في القرآن بعض المواضع، بعض المواضع ينبغي أن تقف عليها على مذهب بعضهم، بعض الفقهاء، ويمتنع أن تقف عليها على مذهب بعض الفقهاء. يعني الخلاصة، الميزان، الوقف والابتداء يتعلق بفهم الآيات وتمام المعاني، الوقف والابتداء يتعلق بفهم الآيات وتمام المعاني، وهو يدور مع ذلك في تصرفاته كلها، يعني في جواز الوقف، عدم جواز الوقف، الوقف مع البدء بما قبله، الوقف مع عدم البدء بما قبله، عدم الوقف أصلا، هكذا. نعم. فطبعا كل هذا في الاصطلاح، يعني لما اقول لك تمام وكذا، طيب هتقول لي طب فين الصلي وفين القلي وفين الجيم والوقف الجائز، وفين الميم وفين الله، كل هذا اصطلاحات. والمصاحف التي بين ايدينا الان، هذه العلامات التي في المصاحف التي بين ايدينا الان، هي المذهب الامام السجواندي، هو المذهب الذي انتشر، جاء متاخرا بعد ابن الجزري، وهذا المذهب انتشر وكتب في المصاحف، لكن أنا شخصيا أميل إلى المذهب القديم، هو أو الاصطلاح القديم والتقسيم القديم، وهو تقسيم ابن الجزري، لأنه أصرح وأوضح وأبسط، أيسر يعني، وأبعد عن التركيب والتقييدات، أبعد عن التركيب والتقييدات. يعني إذا حبيت أن تضع له علامات، هتحط الوقف التام حرف التاء، والوقف الكافي حرف الكاف، والوقف الحسن حرف الحاء، والوقف القبيح حرف القاف، بس واضح. أنا عندي مصحف فعلت فيه هذا، أتيت بكتاب منار الهدى في الوقت الابتداء للأشموني، ووضعت هذه العلامات على هذا المصحف الخاص عندي، وصرت أقرأ على هذا الوقت الابتداء، لأنني في الحقيقة لا أقنع بكل يعني لا أقنع بأغلب، بأكثر ما في المصاحف الآن. المصاحف الآن يعني أنت للأسف الشديد يعني ربما يعني لا، أنا أنصحك لا تعطيها أهمية كبيرة، لأنها اجتهادات تلك اللجنة التي وضعت المصحف، مش شرط ان هم يكونوا بذات المصاحف اللي المصاحف حاليا اللي هي جاية من السعودية، ليست هي نفس الوقوفات التي في المصحف المصري القديم الذي روعي بالفعل فيهما في كتب التفسير وكذا وكذا، وكان له مستوى أعلى من الدقة. دلوقتي أصبح هناك اجتهادات شخصية واجتهادات لبعض الأفراد في اللجان وهكذا، يعني ما صار لها كبير أهمية، ما أصبح لها كبير أهمية. أنت تقرأ، وفي الحقيقة أنت تقرأ إذا التزمت هذه الوقوفات، أنت تلتزم فهم من وضع لك هذه العلامات، وأنت تحتاج إلى، يعني أنت الآن لا تعرف هل هي اتباعا لما في كتب التفسير ولما قاله الأئمة أو لا، أو هي فهم شخصي لهذا الشخص الذي أو لهذا الشاب الذي يعني قام ضمن اللجنة بتعديل هذه العلامات وكذا. المهم المراد أن العلامات لم تصبح ذات أهمية كبيرة الموجودة الآن، فعلينا أن نرجع إلى الكتب الأصلية مرة أخرى، أن نرجع إلى الكتب التي استعملوها في أول الأمر لما وضعوا هذه العلامات. أنصح هنا بكتاب منار الهدى، منار الهدى في الوقف والابتداء، منار الهدى في الوقف والابتداء. هذا الكتاب جيد جدا، وضعه وبهامشه كتاب زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الإمام الشافعي الكبير، هذا إمام كبير جدا، هو شيخ الإسلام فعلا. يعني عندنا إذا قيل شيخ الإسلام عند أهل السنة، إذا قيل شيخ الإسلام فإنه ينصرف إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه. ما من علم إلا وله فيه فضل ومرجعية، كل العلوم الإسلامية بلا استثناء لا أعرف له علما خرج من تحت يدي، حتى في القراءات أسانيدنا تمر منه، أسانيد المصريين تمر من شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، هو لقب بشيخ مشايخ الإسلام، هو شيخ الشيوخ رحمه الله ورضي عنه. كتابه مع هامش، يعني مع هامش كتاب الأشموني منار الهدى في الوقف والابتداء، كتاب منار الهدى مجلد كبير يعلل، أتى على المصحف، يعني أتى بالمصحف من أوله إلى آخره، وبين فيه الوقف الكافي والوقف التام والوقف الحسن والوقف القبيح. هذا كتاب معتبر يمكنك أن تعتمد عليه، وأنصح ألا تعتمد على الوقوفات المنتشرة الآن، ستجد أولا اختلافات كثيرة جدا، ثم هي تعبر عن النظرة الشخصية لمن قاموا على إخراج هذا المصحف. على سبيل المثال المصحف اللي خرج من سنتين ثلاثة، مصحف اللي خرج من مجمع الملك فهد، ليس فيه اللاءات بقطع النظر هل وجودها صحيح أم لا، وتقسيم ابن الجزر ليس فيه اللاءات، اللي هو الوقف المنهي عنه لا تقف، يعني خلاص ليس فيه، جعل الوقف القبيح هو كل ما ليس تام ولا كافي ولا حسن، خلاص واضح ما لم يكن على رؤوس الآية، يعني أن رؤوس الآية الوقف عليها كما نص على ذلك سنة بذاته مستقلة، يعني مستثناة، إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، إلا رؤوس الآية جوز، يعني قف على رؤوس الآية كما قال ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه. فهم نزعوا اللآت، الشاهد أنه أمر شخصي، يعني الأمر ليس بهذا العمق الذي تتخيله، ليس لأنه مكتوب في المصحف تعطيه هذه الأهمية، لا أنت لك صلب القرآن، صلب القرآن ولك ضبط الكلام، بعد ذلك كله علامات ربما تعبر عن فهمي أو تعكس فهمه الذي أشرف على طباعة هذا المصحف. أنت إذا أردت في هذا، إذا أردت أن ترجع، فارجع إلى كتب الأولين، فارجع إلى كتب العلماء. أنا بالنسبة لي عندي أتيت بمصحف خاص الذي أقرأ فيه، ووضعت عليه العلامات من كتاب منار الهدى، وجعلت حرف التاء للوقف التام، وحرف الكاف للوقف الكافي، وحرف الحاء للوقف الحسن، وحرف القاف للوقف القبيح، الذي نص عليه صاحب منار الهدى، الذي نص عليه، يعني إذا صادف ونص أن الوقف هنا قبيح وضعت العلامة، وإلا فقلنا القبيح هو كل ما ليس بتام ولا كافي ولا حسن، لا يجوز أن تقف عليه ولا أن تبدأ بما بعده، لكن لك تقف عليه مضطرا كما عرفنا. نعم. وأظن أن هذه بالنسبة إليكم معلومة جديدة، وربما تكون مستغربة بعض الشيء، يعني كيف نتبع العلامات في المصحف؟ طيب هات المصحف ده، وهات مصحف جاي من سوريا، وهات مصحف قديم مطبوع في مصر، وهات مصحف من العراق، هتجد العلامات بتختلف، تختلف اختلاف شديد جدا. طب ايه اللي خلق؟ هات مصحف، بالعكس هات مصحف مجمع ملك فهد، خلاص مجمع ملك فهد، مصحف قديم ومصحف حديث، هتجد اختلافات، لان المصحف القديم كانت اللجنة المصرية اللي حط العلامات، بعد ذلك اصبحت هناك لجنة اخرى او الاشخاص تغيروا فتغير الاشياء وهكذا. تجد المصحف القديم وقوفاته اقرب الى المصحف المصري، لو اصلا منتسخ من المصحف المصري، مصحف مجمع ملك فهد الذي قام على هذه اللجنة مصريون، وهو منتسخ من مجمع من مصحف من المصحف المصري، لان يعني المصحف المصري المعاصر الان هو اول مصحف يطبع وينتشر في منطقة الشرق، مكتوب بالرسم الايه، بالرسم العثماني، لان الدولة التركية يعني الى عهد السلطان عبد الحميد. انا عندي مصحف من عهد السلطان عبد الحميد الذي كتبه الخطاط الحافظ عثمان، مش عثمان طه المعاصر، لا الحافظ عثمان هذا كان موجودا في الدولة العثمانية، سمي الحافظ لانه حفظ القرآن صغيرا مبكرا يعني. فعندي مصحف بالرسم الاملائي، هو اخر المصاحف العثمانية، اخر المصاحف العثمانية، ثم بعد ذلك اول مصحف كتب بالرسم العثماني وطبع في هذه المنطقة في مصر ثم وزع من مصر هو المصحف المصري، مصحف الحسيني، المصحف المصري، فصار هو العمدة. ومنه من هذا المصحف انتسخ مصحف مجمع ملك فهد، انتسخ منه، حتى أن ما خالف شرط الرسم، طبعا ده امر دقيق شويه قدام شويه هقول لكم عليه، ما خالف شرط الرسم، ان هم بيعتمدوا في الرسم على كتب معينه، وقد يكون هناك اختلافات في الرسم، وعند التعارض هناك ترجيح، وقع في هذا المصحف مخالفه لشرطه نوعا، يعني وقع نوع مخالفه لشرطه، وقعت كذلك في مصحف مجمع ملك فهد، لانهم نسخوا هذا المصحف، لانهم نسخوه كما هو، واضح؟ ما غيروا فيه شيئا بعد ذلك إلا مؤخرا منذ عدة سنوات قضية علامات الوقف باجتهاد شخصي من اللجنة، يعني هي تعكس اجتهادهم الشخصي، فليس الأمر بذي أهمية كبيرة، ليس الأمر ذا أهمية كبيرة. أما أن يكون ذا أهمية كبيرة فلا بد أن ترجع إلى كتب القوم، إلى كتب المتخصصين، الكتب التي اعتنت ببيان جميع مواضع الوقف موضعا موضعا، وتكلمت في كل موضع منها ووجهته، يعني فسرت ليه هنا تام، ليه هنا حسن، ليه هنا حسن، ليه هنا كافي، وهكذا في كل موضع. هذه الكتب المعتمدة التي ترجع إليها، الكتب التي ترجع إليها، وعلى رأسها وأيسرها وأشهرها أو من المشهور منها كتاب منار الهدى في الوقف والفداء للإمام الأشموني المصري. نعم، في معرض الكلام على الوقف والابتداء، لابد أن نتكلم على قضية التعسف، تعسف المحترفين لقراءة القرآن، نسأل الله تعالى السلامة من حالهم، تعسف المحترفين، المحترفين يعني الذين يتخذون قراءة القرآن حرفة، هذا هو أصل كلمة الاحتراف، احتراف يعني اتخذها حرفة. فعندنا تعسف المحترفين لقراءة القرآن حين يتلاعبون بالمعاني من خلال وقوفاتهم، يتلاعبون بالمعاني، وقد مر معنا أن ظهور المعاني يكون بالوقف والابتداء. احنا قلنا المعاني ازاي بتظهر المعاني، كيف تتراءى لك المعاني، كيف تداعب عينيك المعاني، من خلال الكنترول الداخلي. ايه الكنترول الداخلي اللي بيغير المعاني؟ الوقف والابتداء، هو ده يتغير من هنا لهنا، تحويلات بيحصل، تحويلات بالظبط كده، الوقف والابتداء تحويلة بتقلب لك المعاني فورا. اذا تحركت الوقوفات تحرك الاعراب فتحركت المعاني، فنراهم يتلاعبون بذلك، يتوصلون بذلك او يتوسلون بذلك، يعني يتخذونه وسيلة، يتوسلون بذلك الى معان بعيدة متعسفة يراؤون بها الناس، زي مثلا لما يقف بعضهم على من سورة لقمان على قوله يا بني لا تشرك، ثم يبدأ من قوله تعالى بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده اسمه استهبال، ده اسمه استهبال، لأنه خرج بذلك عن السياق. ما فيش واحد يجي يقول لك زي ما البعض فعلا بيقول وقال لي قبل كده، المانع ما هو معنى صح، المانع أنه ليس المعنى التلقائي السلس، وإنما هو معنى متعسف، متعسف به، ها، معنى مستكره. ما في حاجة يا جماعة في اللغة اسمها استكراه. كلمة استكراه يعني ايه؟ استكراه انك جايب اللفظ ده هنا بالعافية، انت اكرهته، جايبه غصب عنه، جايبه على بوزه. لما تقرأه ان شاء الله، تدرسه شعر ان شاء الله، هناك ما يسمى باللفظة المستكرهة، وهناك ما يسمى بالقافية المستكرهة او القافية القلقة. واللفظة المستكرهة، لما تقرأ شعر بعض الناس تجد ان في لفظة مستكرهة. مستكرهة يعني ايه؟ يعني انت حطيتها بالعافية هنا علشان تقفل لك الوزن بتاع البيت، واضح انك جايبها بالعافية، شددها من ايدها غصب عنها، لولها رقبتها وحطيتها هنا، استكرهتها، فهي لفظة مستكرهة. مش مستكرهة يعني مكروهة، احنا مش حابينها، لا، هي مستكرهة، هي التي وقع عليها الاكراه. كذلك هناك معاني مستكرهة، انك تلعب يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هتقول لي طب ما هي صح، هقول لك طب ما انا هجيب لك اشعار من كلام العرب ذموها، ذموها، وهي من جهة النحوية صح، وهي من جهة النحوية صح. والفرزدق أستاذ في الموضوع ده، الفرزدق أن يقدم ويؤخر لحد ما يعمي عليك المعنى تماما، ما تعرفش هو مقدم إيه ومؤخر إيه، هو قصده إيه وليه بالظبط، بيلغز. الفرزدق من الشعراء القدامى، من طبعا كلمة شاعر قديم تطلق على من أول 150 سنة بعد الإسلام داخلها لحد فوق، لحد ما تدخل في الجاهلية، ده اسمه شاعر قديم. ما بعده يسمى شاعر محدث أو مولد أو عباسي، خلاص. الفرزدق شعر قديم بيعمي عليك اللفظ لحد ما انت تطلع روحك، تعرفش تعمل ايه. هو مشهور بكده، مشهور بيعاضل، اسمها المعاضلة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يعجبه شعر زهير بن ابي سلمة، كان يعجبه شعر زهير بن ابي سلمة، يعني سبحان الله، تمنيت لو كان زهير أدرك الإسلام. أنا اللي بقول يعني، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصطحب معه من يقرأ له شعر زهير في السفر. تخيلوا، لما سئل عنه، هو جعله أشعر الشعراء، لما سئل عنه لماذا، وهذا من مما يجعلنا نرجح ونحب زهيرا، يعني شعر زهير، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحب شعره ويثني عليه ويحب سماعه، وكان يأخذ معه في السفر من يقرئه أو من يتلو عليه هذا الشعر، ثم يقول له حسبك، اقرأ علينا القرآن، يعني حتى قرأ الشعر قبل القرآن أحيانا، يعني لا إشكال في ذلك، خلاص. لما سئل عن ذلك لماذا صار أشعر الشعراء، ها، ذكر عدة أمور، منها وكان لا يعاضل بين الكلام، كان لا يعاضل بين الكلام، كان لا المعاضلة هي ركوب الشيء بعضه على بعض، إن الشيء يتركب على بعضه، يتلف حوالين بعضه. كان لا يعاضل بين الكلام، يعني ما كانش بيركب أجزاء الكلام على بعضها فيعقدها، مع إنك لو بصيت هتلاقي إن هي في النحو صح. فالإخوة اللي يقول لك يعني هي بس إيه المشكلة فيها، طب ما هو معنى صح، هقول لك يبقى أنت ما فهمتش هما بيتعاملوا إزاي. هناك المعاضلة في الكلام، وهناك التعسف، وهناك الألفاظ المستكرهة بيرفضوها مع انها صح في اصل اللغه وفي اصل النحو صح، لكن عندهم شيء اخر هو الذوق. فانت لما تعدل عن يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الى يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، تعسف واستكراه للمعاني، ده اسمه استكراه للمعنى. انتوا فاهمين الكلام ده ولا لا؟ ده اسمه استكراه، يعني انت هو صح، محدش يقولك هو صح فيضحك عليك، لا، هو صح بس لكنه مستكره، ليس هو ما ينساب إليه الذهن والنفس إذا ترك وتلقائيته. ليس هو ما ينساب إليه الذهن والنفس إذا ترك إلى تلقائيته. والأصعب من هذا الموضع الأصعب من هذا الموضع الموضع بتاع سورة القصص قول امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا، ثم تقول تقتلوه. الله، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، خلوها ايه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه. ده حتى الكلام سخف، الكلام اصبح سخيف اصلا، مش راكب مع بعضه، حتى المعنى غلط هنا. يعني حتى على قواعد النقد المعنى هنا غلط. تعسف عجيب ومذهب سمج بغيض فعلا. وابن الجزري له كلام في هذا، ابن الجزري له كلام في هذا، يقول ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا وابتداء ينبغي أن يعتمد الوقف عليه، بل ينبغي هكذا يقول، يقول بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه، ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه. يعني احترسوا من مثل هذه التلاعبات، احترسوا من مثل هذه التلاعبات. طيب ننتقل إلى مسألة ثانية، وهي أن الإنسان أحيانا بيعرض لأمور وبيعرض لأشياء بتضطر أن يخالف قواعد الوقف والابتداء. زي إيه؟ زي إيه؟ زي مثلا في لما الآية بتطول جدا، لما الآية تطول هتعمل إيه؟ هتضطر توقف. ها؟ الوقف اللي هو بيسمى المرخص ضرورة، كما سماه السجواندي رحمه الله ورضي عنه، كما سماه السجواندي سماه الوقف المرخص ضرورة. لما تجي مثلا في القصص، هي القصص بتتم معناها، هو القصص بيتم معناها إلا تمام القصة، لا ومع ذلك القصة تأتي طويلة، هل تفضل بنفس واحد ما تجيبش ما توقفش إلا في آخر القصة؟ لا. وكذلك في الجمل المعترضة، الجمل المعترضة خارجة عن سياق الكلام، الجمل المعترضة خارجة عن سياق الكلام خلاص. ولما تجمع القراءات، وهنأتي إن شاء الله نتكلم برضو في المسائل بتاعتنا على جمع القراءات، كيفية الجمع، أنت بتقف وقوفات ما لهاش علاقة بالمعنى خالص، أنت بتقف علشان بس تجيب الكلمة اللي فيها اختلاف في القراءات. وإخواننا اللي بياخدوا قراءات معنا، بعضكم بياخد قراءات وهو عارف الإيه، عارف فاهم اللي بقوله، ان انت محتاج تقف على الكلمه عشان تستوفي الاوجه اللي فيها خلاص. طب ده ملوش دعوه بال، ده ملوش علاقه بالايه، ملوش علاقه بال بقواعد او بالاصل في الوقف والابتداء. لكن هذا يغتفر كما قالوا، هذا نص العلماء على ان هذا يغتفر. لما تطول الفواصل، تطول الجمله جدا، هتضطر تقف عشان نفسك. والقصه بطبيعة الحال مش هتأتي بالقصة على نفس واحد، ها؟ وفي جمع القراءات، وفي قراءة التحقيق، قراءة التحقيق اللي انت بتقرأ فيها ببطء شديد جدا وبتحقق الحروف وبتعلم بيها، بتعلم، لن تستطيع أيضا أن تراعي قضية اللفظ والمعنى فيه، أو التعلق اللفظي والمعنوي في الوقف والابتداء، وأن تراعي هذه الأقسام التي ذكرناها. فهذا ذكر العلماء أنه مما يغتفر، مما يغتفر في هذه المواطن. نعم، طبعا الوقف لا يأتي في وسط الكلمة أبدا، الوقف لا يأتي في وسط الكلمة أبدا، مهم، الوقف لا يأتي في وسط الكلمة أبدا، لأن الكلمة لفظ واحد فلا يفيد بأقل من ذاته، لازم الكلمة على بعضها ما تفيدش. عشان كده احنا ايه يا جماعة الفرق بين حروف، تسمعوا عن حروف المعاني وحروف المباني، مين سمع الكلمة دي، حروف المعاني وحروف المباني؟ حد فيكم طبعا سمع المصطلح ده، صح؟ سمعتوا كده حرف معنى وحرف مبنى، حروف معاني وحروف مباني؟ بعضكم سمع وبعضكم لم يسمع طبعا. نعم، حروف المعاني اللي هي زي من وإلى وعن وعلى وفي والكاف، ها، حروف المعاني، حروف المعاني اللي هي حروف لها معنى، الحروف اللي هي قسيم للكلمة، قسيم الكلمة في الاسم والإيه، أو قسيم الاسم والفعل في الكلمة. الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، إلى اسم وفعل وحرف. خلاص، الحرف اللي هو من وإلى وعن وعلى وكذا، واللام لام الاختصاص تفيد الاختصاص، وتفيد الملك، وتفيد كذا، والكاف تفيد التشبيه. هذه حروف مستقلة، يعني الحروف مستقلة بذاتها. أما حروف المباني فكالياء في زيد وكالزاي وكالدال، حروف مباني يعني الحروف التي بنيت منها الكلمة، زي الحجارة أو الطوب اللي اتبنت منه الحيطة، زي الحجارة أو الطوب اللي اتبنت منه الحيطة. خلاص، تسمى حروف مباني، حروف مباني. الحروف دي ما تدلش على معنى بذاتها. لو انت جيت على كلمة مثلا حاتم، هل ألف تدل على حاجة في حاتم؟ الحاء تدل لوحدها؟ التاء تدل لوحدها؟ الميم تدل لوحدها؟ هل تدل؟ ها؟ هل الألف في حاتم تدل؟ لا. إيه اللي بيدل هنا؟ البناء على بعض، كلمة حاتم على بعضها. فالحاء حرف مع حرف مبنى، والألف حرف مبنى، واللام التاء حرف مبنى، والميم حرف مبنى. لكن لو قلت بالله، هل الباء أفادت معنى لوحدها ولا لا؟ هل الباء أفادت معنى لوحدها؟ بالله، نعم أفادت، لأنها حرف معنى، لأنها حرف معنى. وهذا سيظهر معنا إن شاء الله في علم النحو بإذن الله. طيب، فأنت ما تجيش في نص الكلمة تعمل إيه؟ ما تجيش في نص الكلمة تعمل تعمل وقف، لأن الكلمة لفظ واحد لا يفيد بأقل من ذاته، حتى لو كانت فيها حروف مباني. ما تجيش تقول يا بني لا تشرك بي الله، ما ينفعش. طالما رسمت كلمة واحدة، إلا طبعا في مواطن هنعرفها إن شاء الله بعد كده، أو هتعرفوها اللي هيدرس تجويد، أنا أقصد إن فيها تفصيل، فيها تفصيل، أنت تعرف إن شاء الله فيها تفصيل، في كلمات بتتركب. لكن طالما رسمت كلمة واحدة، طالما أنها رسمت كلمة واحدة فلا تفصل فيها، طالما أنها رسمت كلمة واحدة فلا تفصل فيها، لأن الكلمة الواحدة حتى وإن ركبت من حروف مباني وحروف معاني صارت كيانا واحدا وبناء واحدا لا يفيد بأقل من ذاته، لا يفيد بأقل من ذاته. نعم، وما اتصل رسمه، ما اتصل رسمه يعني كتب متصلا، قصد فيه أن يكون كالكلمة الواحدة، قصد فيه حرف المبنى أن يكون حرف المعنى أن يكون كحرف المبنى. لما قلت بالله قصد أن يكون حرف الباء كحرف الألف وكحرف اللام وحرف اللام وحرف الهاء، قصد أن يكون. لا تقل إلا بالله كما تقول الله، قل بالله، لا تقل بي الله، خطأ. نعم، وبعد ذلك لهم ضوابط يعني يذكرونها في هذا في الوقف والابتداء، لهم ضوابط يعني يضعونها كإشارات. يعني مثلا يقولون كل ما في القرآن الذي والذين جاز وصله بما قبله على أنه نعت، على أنه صفة يعني، وجاز القطع على أنه خبر، ده مثلا يعني، مثلا ها؟ قالوا إلا في سبعة مواطن، إلا في سبعة مواضع لابد أن يعني لا يتعين أو لا يجوز إلا الابتداء بها. هذه ضوابط إن شاء الله تعرفونها من الكتب المطولة أو حتى غير المطولة، كتب الابتدائية، لكن ما نشرحه الآن هو تمهيد وشرح عام لعلوم القرآن، وهناك يعني تفصيلات وتدقيقات لا نقف عليها. خلاص، طيب، في أمر مهم نقل عن أبي يوسف الحنفي، أستاذنا وجدنا في الفقه، أحد أجدادنا في الفقه، أحد أكبر أجداد، الجد الأكبر بعد الإمام أبي حنيفة رحمهم الله ورضي عنهما. طبعا جدنا الأكبر هو في العلم في الفقه، في نقل الفقه على النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. جدنا الأكبر هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن أقصد جدنا في المذهب هو أبو حنيفة، والثاني من أجدادنا في المذهب هو أبو يوسف. نقلوا عن أبي يوسف رحمه الله ورضي عنه أن تقدير الوقف والابتداء في القرآن أن تقول وقف تام وناقص وحسن وقبيح أن هذا بدعة. هذا حكاه ابن برهان النحوي، وحقيقة أنا لا أرى له مصدرا، يعني لم نجده في كتبنا، ليس في كتبنا هذا الكلام، ليس عندنا في الكتب، والله أعلم. نعم، نقل عنه أنه قال هذا بدعة، وأن من يتعمده مبتدع. كل الباب الوقف، كل الوقف ده على بعضه كده، كله على بعضه كده، الوقف ده كله. وهذا التقسيم كله قالوا هذا بدعة، قال هذا بدعة ومن يتعمده مبتدع، لأن القرآن كله معجز، لأن القرآن كله معجز، كله معجز، وهو كالقطعة الواحدة. هذا فيما نقلوه عن أبي يوسف، أو فيما نقله ابن برهان النحوي عن أبي يوسف، وأن القرآن كالقطعة الواحدة، فكله وبعضه قرآن، وكله تام حسن وبعضه تام حسن. لكن هذا القول أولا لا نعرفه عن الإمام رضي الله عنه، لا نعرفه عنه إلا بما حكاه ابن برهان. طيب، ولو كان صحيحا، لو كان صحيحا، هل يمكن أن يحمل على هذا الظاهر؟ لا يمكن. نعم، لأنه لا ينكر تأثير الوقوفات في المعاني، لا ينكر تأثير الوقوفات في المعاني أبدا، لا يمكن لأحد أن ينكر تأثير الوقوفات في المعاني. هذا ينبني عليه كلام كبير عندنا في العقود وفي الطلاق والأنكحة وما إلى ذلك، بل لعل الحنفية هم أكثر من يعتبرون هذا وينتبهون إلى تلاعبات الألفاظ والسكوت ومدة الوقف والسكوت الذي يكون أطول من السعلة، أطول من الكحة يعني، أو العطفة. يقفون على هذا، فيبعد جدا، إذا كان أبو يوسف رضي الله عنه قال هذا الكلام، يبعد جدا أن يكون قاله على هذا الظاهر هكذا، وأنه يعني أنه يمكن أن نقول مثلا إنه يقصد من ذلك أن توصف الجملة من الكلام القرآني بذلك، أن توصف بهذا. لا، نحن نصف الوقف وما أدى المعنى، أدى من المعنى، لا بعض القرآن، لا نصف ألفاظ القرآن والجمل القرآنية، نصف ما يؤديه القارئ من المعاني بهذه التلاعبات، والأقصد التلاعبات معنى سيء، أي بهذه التصرفات، نقصد ما يؤديه بهذه التصرفات، بهذه الإجراءات، بهذه الوقوفات، بهذا التحكم في الوقوف والوقف والابتداء، ما يؤديه من المعنى. أما القرآن نفسه فكله حسن، واللفظة منه مقدسة، والحرف منه مقدس، والشكلة منه مقدسة، وإنما ما يؤدى على أهواء أو على طرائق الناس. وقد يستعمل القرآن استعمالات باطلة، قد يستعمل القرآن استعمالات باطلة، كبعض المهرجين السخيفين جدا، الرديئين الساقطين، لما يتقال له يا مولانا انت بتاخد فلوس كتير على القرآن ليه؟ في القراية، في العزة، في المحافل وكده، يقول لك انت ما سمعتش ان ربنا بيقول ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ ها ها ها، سخيف، سخيف بمعنى الكلمة يعني، سمج وسخيف، ساقط، لا مروءة له، فاسق، لا مروءة له، مخروم المروءة، من يمزح في هذا المزح ويقول هذا القول. تقرأ القرآن لا يجاوز حنجرته، وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نسأل الله أن يريحنا من هذا الصنف من الناس بهدايتهم أو بما يشاء الله سبحانه. فأقول ربما أبو يوسف رحمه الله ورضي عنه أبى التعبير بأن هذا قبيح، وكأنه صرف أو بأن هذا ناقص وأن هذا كذا، وكأنه صرف هذه الأوصاف إلى الجملة القرآنية وإلى التركيب القرآني والألفاظ القرآنية، لا، هذا وصف للفعل الذي يقع من الإنسان، واضح؟ لكن يبعد أن يقول أبو يوسف هذا الكلام، أبدا يبعد أن يقول هذا الكلام، وهو فقيه كبير ويعرف قضية الألفاظ وتأثير الوقوف والانقطاع الكلام والسقوط في الأحكام الفقهية. الاستثناء لا يجوز فيه أن تسكت، الاستثناء مثلا لا يجوز فيه أن تسكت، تعليق الطلاق، أنت طالق، ما تجيش بعد نص ساعة تقول إن ذهبت إلى أبيك، لا، هي طلقت منك، لكن أنت طالق إن ذهبت إلى أبيك أصبح طلاق معلق، أصبح طلاق معلق كما ستدرسون إن شاء الله، خلاص. فلا يقول أبو يوسف هذا الكلام. نعم. وقضية إجلال القرآن أصلا يعني، نعم، الله المستعان. وقضية إجلال القرآن حتى من التعبير اللفظي، ها، حتى من التعبير اللفظي، في التعبير اللفظي يعني قضية معروفة عند كل الناس. يعني مثلا أنا لا أحب أن أنا بعد ما أقرأ مثلا، بعد ما أقرأ نصف القرآن، لا أحب أن إيه، أن يقال أنت الآن في العد التنازلي، أنت الآن في التنازل يعني، لا، أنا أكره ذلك. يعني نبدأ الآن في القدر، في القدر التنازلي أو في العد التنازلي، أنا أكره ذلك، لأن جلالة القرآن في النفس تأبى أن ينزل بعد نصفه، أنت تصعد بعد نصفه، كلما تقرأ أنت تصعد، فهو يزيد بالزيادة في المقدار لا ينقص، مع تسليمي لصحة الكلمة باعتبار قصد الإيه، قصد المتكلم، وأنه يقصد الكم، الكم، العدد يعني، عدد الآيات، عدد الحروف، الكم، كم القرآن، وأن ما بقي هو أقل في الكم من المقروء، أن ما بقي مما لم يقرأ هو أقل في الكم من المقروء، أعرف هذا. لكن أيضا أكره التعبير بالتنازل والنزول مع القرآن العظيم، مع أن المعنى الذي قصده صحيح. نعم. طيب، إحنا ممكن نكمل، أنا ممكن معاكم أكمل، تحبوا إيه؟ ممكن نزيد، ندخل باب جديد تماما. يعني أنتوا لو عايزين تكملوا أنا معاكم، ممكن نكمل. جميل. طب جميل جميل جميل جميل. طيب، وعلم جليل في كيفية تحمل القرآن. إخواننا وأخواتنا اللي بيحفظوا القرآن دلوقتي بيتحملوه، بيحصلوا على الإجازات والكلام ده كله، الباب ده مهم جدا بالنسبة له، مهم جدا بالنسبة لنا كلنا، نعرف القرآن، كيف تحمل القرآن، كيف نقل القرآن. حفظ القرآن، حفظ القرآن لازم على الكفاية، حفظ القرآن لازم على الكفاية حتى لا ينقطع التواتر، كما في سائر كل العلوم، كما في سائر العلوم، كما في سائر العلوم، حتى لا ينقطع التواتر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظوا القرآن، نعم، بما وقع به التواتر، حتى وإن لم يحمل كل واحد منهم جميع القرآن، يعني لم يحمل كل واحد من الصحابة جميع القرآن، ولكنهم في مجموعهم حفظوا القرآن وجعلوه متواترا، حققوا التواتر بمجموعهم. وكذلك تعليم القرآن، وكذلك تعليم القرآن، نعم، لأن بقاء صحة التلاوة ببقاء القرآن، كما أن بقاء علم الفقه هو ضمان بقاء، هو ضمان بقاء، ضمان بقاء التعبد الصحيح وقيام العبادة الصحيحة لوجه الله سبحانه وتعالى. فكما في علم الفقه، كما في علم الفقه التعلم ونقل الأحكام عن السلف الصالح هو ضمان بقاء العبودية أو العبادة لله سبحانه وتعالى وتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، فكذلك بقاء تعليمه واستمرار تعليم القرآن هو ضمانة، هو ضمانة وجود القرآن متلوا تلاوة صحيحة للآن. وفي صحيح البخاري، وأحدثكم بهذا الحديث، فيكون قد انتقل إليكم بالسند الصحيح، فأرويه بسندي إلى البخاري رحمه الله مرورا على علماء أجلاء، ويرويه ويسنده البخاري إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وأنا الآن أحدثكم به ليتصل سماعكم في هذا الحديث وأجيزكم بروايته. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن فقد تلقوا كيفية التلاوة، فالتلاوة الصحيحة هي قدر زائد على مجرد جريان القرآن على الألسن. انتبهوا، التلاوة الصحيحة هي زائدة على مجرد تلاوة القرآن على الألسن، كما قال أبو مزاحم الخاقاني: أي قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري. نعم، وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. نعم، إذن حفظ القرآن لتحقيق النقل والتواتر وتصحيح تلاوته على الألسنة، هذا قد جرت به السنة في الإسلام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهذا لابد أن يذكر، وإن كان أكثركم يعرف ذلك أو جميعكم يعرف ذلك. كيفية التلقي، كيف نتلقى، كيف نتلقى؟ القراءة على الشيخ هي المستعملة المعتمدة سلفا وخلفا. القراءة على الشيخ يعني إيه؟ يعني أن يأتي الطالب ويقرأ هو على الشيخ، ثم يجيزه الشيخ بعد ذلك، ثم يجيزه الشيخ بعد ذلك. هذه من طرق التحمل، هذه من طرق التحمل، وتشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الروح، مع جبريل عليه السلام. من الذي كان يقرأ على الآخر القرآن؟ كلاهما كان يقرأ على صاحبه، جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل القرآن. طيب، ولكن مع الصحابة الوضع يختلف، مع الصحابة الوضع يختلف. مع الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرأ عليهم القرآن، ولم يكونوا هم الذين يتلون القرآن كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فأعلى أسانيدنا، أعلى أسانيدنا هي تنتهي بالصحابة، يعني أعلى يعني قمة الأسانيد هي الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة. ومع هذا لم يقرؤوه كله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منهم هكذا كاملا، وإنما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. هذه هي الطريقة الأولى، قراءة الشيخ على المتعلم، وليست قراءة المتعلم على الشيخ، أن يقرأ الشيخ على المتعلم ويتلقاه المتعلم من لفظ شيخه، كان ذلك هو تلقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان المقصود أن المتعلم يتقن أحكام تجويد القرآن، لما كان المقصود أن المتعلم يحكم أحكام التجويد ويتعلم أحكام التجويد، لم تعتمد هذه الطريقة من قبل القراء، لم يعتمدها أحد من القراء. لماذا؟ لأنها لا تضمن لنا أن المتعلم يستطيع أن يؤدي التلاوة كما سمعها من شيخه. أما في حق الصحابة فهذا جائز. لماذا؟ لأن ولم يحتاجوا إلى عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستطيعون أن يؤدوا القرآن كما سمعوه منه، لأن فصاحتهم وطباعهم السليمة أقدرتهم أصلا على أدائه. فصاحتهم، لأن فصاحتهم وطباعهم السليمة أقدرتهم على أدائه. أنا دلوقتي لما أجي أقول لك كلام بالعامية المصرية أنا بتكلم بيها دلوقتي بالعامية المصرية وأقول لك روح قل له بالضبط كده فلان بيقول لك كذا كذا كذا كذا، هل أنا أشك على في مقدرتك أنت دلوقتي اللي أنا بكلمك دلوقتي حالا، هل أشك في مقدرتك على أن أنتوا هتتكلموا بالعامية المصرية زي ما أنا بتكلم بيها كده يمكن أحسن؟ هل أشك في حاجة زي كده؟ ولا هركز بس ان انتوا خلاص استوعبتوا الحاجة اللي انا عايز ابلغها لكم او قالوا لكم تبلغوها، هتكتفوا او انا هكتفي بان انا مجرد قلت لكم الامر ده وانا على يقين ان انتوا هتبلغوه كما هو. وهكذا كانت اللغة العربية عند الصحابة رضي الله عنهم، الفصاحة والطباعة السليمة وفرت عندهم القدرة على ادائه اذا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. اما نحن فاحتجنا الى تعلمه وتكلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في تجويد أحد منهم أن يؤديه كما سمعه منه، لأنها أصلا هذه المساحة هذه الأحكام التي نتعلمها في التجويد الجزء الأغلب منها هو كان في السليقة العربية أصلا، الجزء الأغلب منها هو كان في السليقة العربية. وتجدون كلام المتقدمين كلام السلف وكلام الصحابة في التجويد يتعلق بماذا؟ بالوقوف وبالمد، بالوقوف وبالمد، أمد هنا ولا أمد هنا، يمد بها صوته، يقف على رؤوس الآي، ها؟ كلامهم محصور في الوقوف والمد، لا تكلمهم في غنة، لا تكلمهم في إقلاب، ها؟ نون السكينة والتنوين، لا تكلمهم في إدغام، لا تكلمهم في إظهار الحروف، لا تكلمهم في خفاء الميم الساكنة قبل الفاء والواو، لا تقل لهم واحذر لدواب وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي، لا يحتاجون إلى هذا، هذا أصلا سليقتهم، هذا كلامهم، نحن احتجنا إلى ذلك. هم تكلموا في الزوائد في الوقوفات، شوف يعني في الأداء، وفي المدود يمد الصوت، لأن الإنسان ليس الأصل أن يمد صوته وهو يقرأ وهو يتكلم كلاما عاديا، لكن يأتي بالغنن في الكلام العادي ويأتي بالإقلاب في الكلام العادي. أنت تأتي بالإقلاب في الكلام العادي تقول فلان جاي من بعيد، هي أصلها من بعيد، من بعيد بتقول من بعيد، من بعيد أهو، بتقول منبر ما بتقولش منبر، ما بتقولش منبر، منبر منبر أهو منبر. أنت كلامك في إقلاب، إزاي كلامها ما يكونش في إقلاب؟ فهم لم يحتاجوا إلى ذلك أصلا، نحن الذين احتجنا إلى ذلك. ولهذا لم يضرهم أنهم لم يقرأوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفوا بالتلقي عنه صلى الله عليه وسلم بالسماع منه. لكن نحن لا يجوز لنا أن نكتفي بذلك، ولن يعتمد أحد من القراء هذا المنهج أن يقرأ الشيخ على الطالب ثم يذهب الطالب ليبلغ القرآن، لم يعتمدوا ذلك. لابد أن يعرف وأن يتأكد الشيخ بأن الطالب قد تلقى وأنه قادر على أن يتلو الكتاب كما يتلو القرآن كما تعلمه وكما سمعه، أو يتلوه بقراءة صحيحة تلاوة صحيحة، فلا بد أن يسمعه، فإذا سمعه أجازه أو لم يجزه بحسب حال الطالب. طيب نتكلم في شيء من آداب هذه القراءة. ورد عن بعض العلماء وهو علم الدين السخاوي أنه كان يقرأ عليه الاثنان والثلاثة، يعني اثنين وثلاثة يقرأ عليه في وقت واحد، كل واحد في موضع من المصحف، اثنين وثلاثة يقرأ عليه في وقت واحد، كل واحد يقرأ في موضع مختلف من المصحف، وهو يرد على كل واحد منهما إذا غلط، يرد على كل واحد منهما إذا غلط. وذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان، هذا من كتب التراجم المهمة، ابن خلكان ذكر في وفاة الأعيان يقول رأيته مرارا وهو يركب على بهيمته في يصعد بها إلى جبل الصالحيين، هذا في دمشق، وحوله اثنان وثلاثة، يركب بغلته أو يركب حمار وهو ذاهب إلى إيه؟ إلى بيته في الصالحيين، وحوله اثنين أو ثلاثة، وكل واحد يقرأ في موضع من الإيه؟ من المصحف وغير الموضع الذي يقرأ منه الآخر، والكل يقرأ مرة واحدة يعني مع بعض الثلاثة، وهو يرد على الجميع، وهو يرد على الجميع. ولهذا اختلف العلماء، وهل هذا يجوز أو لا يجوز، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وللذهبي في ذلك كلام، ولغيره كلام كذلك، لكن أميل لكلام الذهبي، وأن هذا يعني بعيد عن الخشوع، وبعيد عن أن ينتبه، وهكذا بعيد عن أن يحضر قلبه مع كل القرآن. ولو فتحنا هذا الباب لوقع فيه فساد. يعني إذا كان قلنا في عالم الدين السخاوي أنه حالة مستثناة، لا يجوز أن نعمم هذه الحالة، والله تعالى أعلم. نعم. طيب، بخصوص الجمع، جمع القراءات، جمع القراءات، يعني أرى أن نقدم أن نؤجل الكلام، نكتفي اليوم، ولا ممكن تكمله لحد ساعة ونصف؟ نبقى لنا تقريبا ساعة وربع أو ساعة وربع. نعم. ممكن تكمله ولا تكتفوا كما تشاءون؟ أنا لا إشكال عندي إن شاء الله، كما تشاءون، أنا سيان بالنسبة إلي. متحرجين تجاوبوا ولا ايه؟ جاوبوا يا جماعة، تكتفوا ولا نكمل كما تريدون؟ تكملوا. طيب، جميل. قضية جمع القراءات، جمع القراءات، في طريقتين لجمع القراءات، يعني لتحصيل القراءات، خلاص، في طريقتين لتحصيل القراءات، حاجة اسمها الجمع وحاجة اسمها اللي الإفراد. الجمع والإفراد، الجمع طبعا هو أن يأخذ في ختمة واحدة أكثر من رواية أو أكثر من قراءة، ممكن يجمع العشرة كمان في ختمة واحدة. والإفراد أنه هو يكتفي بطريقة واحدة في القراءة، يعني برواية واحدة يقرأ بها، يفرد القراءة، يعني الختمة اللي يسمعها ما يقولش أنه هو بيأخذ قراءات، اللي يسمعها يجد أنه هو بيتلو تلاوة عادية جدا، لكن ممكن تلاقي فيها طريقة مختلفة لو هو بيقرأ قراءة غير المعهودة، لكن هي تلاوة زي ما بنقرأ كده في التراويح، هي قراءة زي ما نقرأ في الصلاة، هي قراءة واحدة، خلاص، دي اسمها إفراد. فإذا انتهى من الختمة أخذ رواية أخرى بنفس الطريقة، إفراد. عايز بقى تاخد 20 رواية لعشر قراءات، هتقرأ 20 ختمة، تقرأ 20 ختمة، خلاص. هذا الإفراد أتقن للقراءة، هذا الإفراد أتقن، نعم يأخذ وقت أطول جدا، ها، بدل ختمة 20 ختمة، واحد عايز يأخذ القراءات العشر يجمعها في ختمة واحدة، وواحد بيجمعها في 20 ختمة، شوف 1 لـ20. لكن الإفراد أتقن، عارفين ليه؟ لأنه بيعيش الشخص، بيعيش الشخص جوه القراءة الواحدة دي، لما يقرأ بقى بيها الصلاة، ويقرأ بيها في حياته، ويقرأ بيها الورد بتاعه، يرجعها عشان يقرأها على الشيخ، ها، هو بيعايش هذه القراءة. فإذا ضم إليها أخرى ثم ضم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، يكون قد عايش كل ختمة معايشة مستقلة، فهذا أتقن كما قال العلماء، هذا أتقن. وأثبت للوجوه، الوجوه يعني اختلاف القراءات، كلمة الوجوه في القراءات يعني الاختلافات، مواضع الاختلاف، بنقول الوجوه. وهذا أثبت للوجوه في صدر من يفرد، من يقرأ بالإفراد، اسمه كده إفراد. أقول ثم هذا أليق بهيبة القرآن، وأدعى لعدم قطع السياق، ليكون قرآنا يتلى لا درسا يدرس، أو لا درسا يدرس. وهذا هذه الطريقة أميل إليها شديدا، وهي ما أقوم به، يعني أنا أقرأ بالإفراد على شيخي، ولا أجمع، أحب أن أفرد. وجمع القراءات هكذا والإجازة فيها ليس غرضا لي أصلا، ليس مهما، ولا تضع له انتباها إلا في المقام الثاني بعد الإتقان وبعد فعل الأفضل. هذه نصيحتي، ولكن لكم الجمع، أجمعوا على جواز ذلك، أجمعوا على هذا، لكن نصيحتي لكم أن تراعوا الأفضل وأن تراعوا ما هو أقرب إلى تقديس القرآن وما هو أليق بالنص القرآني والسياق القرآني. نعم. والسلف رضي الله تعالى عنهم لم يجمعوا القراءات على هيئتنا اليوم. السلف رضي الله عنهم القدامى، السلف لم يجمعوا القراءات كما نجمعها اليوم، بل لم يسمحوا بالجمع إلا لمن أفرد أولا، لا من يريد أن يجمعه. ها، هو أفرد، يعني أفرد يعني إيه؟ يعني أخذ القراءات إفرادا، قراءة قراءة، رواية رواية، خلاص. بعد كده عايز يأخذها على شيخ آخر، يجوز لك أن تجمع هنا، سمحوا هنا بالجمع. ها، بل كانوا لا يجمعون الروايتين، الروايتين عن القارئ. شوف، روايتين عن القارئ، حفص وشعبة عن عاصم، ورش القالون عن نافع. ما يجمعوش الروايتين عن القارئ الواحد إلا لو الطالب أفرد كل رواية بختمة على على على على حدة، إلا لو الطالب أفرد كل رواية بختمة على استقلال. وهناك قوم، شوف، قوم وصفوا بالتساهل قديما، قوم وصفوا بالتساهل امتى؟ لما تلخصوا ان يقرأ الطالب ختمة لكل قارئ من السبعة. عارفين يعني ايه؟ يعني ياخذ عاصم على بعضها، حفص وشعبة، وياخذ نافع على بعضها، ورش القالون. وصفوا بالتساهل، ان ياخذ القراءة الواحدة مع بعض بالروايتين. احنا قلنا كل قارئ ليه روايتين، يعني قراءة عاصم، عايز تجمع قراءة عاصم هتدرس حاجتين، هتدرس طريقتين، هتدرس روايتين، طريقتين للقراءة يعني، خلاص. حاجة اسمها رواية حفص عن عاصم، هي اللي احنا بنقرأ بها كمصريين، وبيقرأ بها اكتر من 90% من الأمة الإسلامية دلوقتي، خلاص. وفي وفي حاجة اسمها، وفي بعد كده رواية اسمها شعبة، شعبة بتختلف مع حفص في مواضع كتير جدا، سواء في الإدغام، سواء في اللهجة، سواء في كذا، كتير كتير جدا في الإعراب، يعني شكل الحروف، خلاص، بتختلف مع حفص. عايز تدرس، هتاخد حفص لوحدها ختمة، عايز تاخد قراءة عاصم هتاخد حفص لوحدها ختمة وشعبة لوحدها ختمة، يبقى انت كده قرأت قراءة عاصم، فقد ايه في ختمتين. هناك قوم تساهلوا في الجمع، تساهلوا، وصفوا بالتساهل، ان هما بياخدوا القراءة الواحدة في ختمة واحدة، يعني الروايتين في ختمة، هما دول وصفوا بالتساهل. ها، يعني مثلا قوله في رواية شعبة، في رواية حفص: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، وشعبة: ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني عملت ايه؟ ادغمت الايه؟ ادغمت الدال في التاء، عشان الموضع ده وغيره من المواضع، هتعمل ختمة كاملة لحفص وختمة كاملة لشعبة. تخيل، قوم وصفوا بالتساهل، قال لك ان انت هتقرأ الموضع ده، سواء بقى على طريقة الشاميين، هتأتي معانا انك تقرأ الموضع على بعضه وبعدين تعيده مرة تانية، او على طريقة المصريين، وهيأتي معانا ان شاء الله برضو، ان انت تقرأ ايه، تعيد الكلمة بس الواحدة دي، تعيدها بالوجه الاخر او بالقراءة او بالرواية الاخرى. هؤلاء وصفوا عند السلف بالتساهل، انه يجمع القراءتين الروايتين، سواء قراءة ايه، نافع وقراءة حمزة. انا اخطأت لما قلت ان تاخد ورش وقالون مع بعض، ورش وقالون لا يجمع بينهما، لابد كان يلزموا ختمة لقالون ثم ختمة لورش، وكذلك في قراءة حمزة. عنه قراءة حمزة كذلك، في تاخد الخلف وتاخد خلاد. نعم. وذلك كان الى القرن الخامس، شوف لحد القرن، الكلام ده كله لحد القرن الخامس الهجري، كل هذا كان الى القرن الخامس الهجري. ثم من كان من بعدهم جمع القراءات واستقر عليه العمل إلى يومنا هذا. إن أنت ممكن تأخذ القراءات العشر في ختمة واحدة. تأخذ القراءات العشر في ختمة واحدة. نعم. طيب. تكملوا. طيب خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.